بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين: فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن ذلك، فلما رجع عتبة سألوه فقال: والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر. يا معشر قريش أطيعوني فاجعلوها بي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لكلامه الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم. فقالوا: لقد سحرك محمد. فقال: هذا رأيي. ثم عرضوا عليه بعد ذلك أن يشاركهم في عبادتهم ويشاركوه في عبادته، فأنزل الله في ذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. فلا تتوهموا أني أجيبكم لطلبكم من الإشراك بالله. هذه السورة ما رأيتم فيها تكرار هنا، فقيل إن هذا من باب التوكيد، والتوكيد في هذا الأمر مهم لأنه عظيم، وقيل إنه لا تكرار، وأن بعضها في نفي المعبود وبعضها في نفي العبادة. لا أعبد ما تعبدون، أي من تعبدون من الأصنام وغيره، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ما لا أعبد كعبادتكم، وكذلك الجملة الأخرى. والقاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون تأكيدا أو تأسيسا حمل على أنه تأسيس، لأن هذا هو الأصل. قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هل الثانية توكيد الأولى؟ لا، لكن المعنى دكا بعد دكا، فيكون الثاني غير الأول. وكذلك صفا صفا، أي صفا بعد صف. والقاعدة كما قلنا أنه إذا تكرر الكلام ودار بين أن يكون تأكيدا وتأسيسا حمل على التأسيس. نعم. فأيسوا منه وطلبوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذنب الأوثان والوعيد الشديد، فيأتي بقرآن غيره أو يبدله. فأنزل الله جوابا لهم في سورة يونس: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد حصل له مع كفار قريش نادرة تكون لمن استهان بالضعيف كمصباح يستضيء به، وهو أنه بينما الرسول عليه السلام مع كبراء قريش وأشرافهم يتألفهم ويعرض عليهم القرآن وما جاء به من الدين، إذ أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وهو ممن أسلموا قديما، والنبي مشتغل بالقوم وقد لقي منهم مؤانسة حتى طمع في إسلامهم. فقال له عبد الله: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وأكثر عليه القول، فشق ذلك على الرسول وكره قطعه لكلامه، وخاف عليه السلام أن يكون التفاته لذلك المسكين ينفر عنه قلب أولئك الأشراف، فأعرض عنه. فعاتبه الله على ذلك بقوله في أول سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فما عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها في وجه فقير، وكان إذا أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهو يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجابه بالخطاب، لم يقل عبست وتوليت، لكن لما أراد التوجيه وجهه بالخطاب فقال: وما يدريك لعله يزكى. ولا شك أن في هذا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يخفى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متأولا، لأنه واثق من عبد الله بن أم مكتوم، رجل مسلم وطامع في إسلام هؤلاء، ولكن من حكمة الله أن الله عاتب، لأن في هذا مصلحة عظيمة حتى لهؤلاء الكبراء، حتى لا يحدثوا أنفسهم أنه لو جاء أكبر منهم لإيش لأعرض عنهم وأقبل عليه، فعاتبه الله عز وجل لذلك. لكن هذا العتاب اللطيف، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأما قوله وما عليك ألا يزكى، فالمعنى أنه ليس عليك من أمرهم شيء إذا لم يتزكوا ويسلموا. نعم. ولما رأى المشركون أن هذه المطالب التي يعرضونها لا تقبل منهم، أرادوا أن يدخلوا في باب آخر وهو تعجيز الرسول بطلب الآيات، فاجتمعوا وقالوا يا محمد إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك، وهي أن تشق لنا القمر فرقتين، فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتين، فقال رسول الله اشهدوا. وهذه القصة رواها عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين، رويت عنه من طرق كثيرة، ورواها عبد الله بن عباس وغيره، ورواها عنهم جمع غزير حتى صار الحديث كالمتواتر. وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى أول سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. فحينما رأى المعاندون هذه الآية الكبرى قال بعضهم لقد سحركم ابن أبي كبشة، فأنزل الله فيهم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ثم سألوا الرسول بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعناد، فمنها أن قالوا كما في سورة الإسراء لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. ذكره رحمه الله أنهم قالوا أرنا انشقاق القمر، وأظن هذا لا يصح، لأن المعروف أن الكفار إذا طلبوا آية معينة وأتتهم فإنه يحق عليهم العذاب. وما قوله تعالى ولو أنزل ملكا لقضي الأمر، لكنهم طلبوا آية قالوا أرنا آية، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين، إحداهما على الصفا والثانية على المروة، ولكنهم مع ذلك قالوا هذا سحر مستمر والعياذ بالله. وقد أنكر بعض المعاصرين الانشقاق وقال إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير إلا عند انتهاء الدنيا، وقالوا إنه لم تتحدث عنه الكتب القديمة. ثم قالوا في معنى الآية انشق القمر أي بان ضياء الإسلام، ولكن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. المراد بانشقاق القمر القمر المعروف، وكون الناس لم يتحدثوا عنه مع أنه حدث عظيم، إما لأنه صادف أنه ليس في واجهة الأرض التي هم عليه، وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ممكن. أو إذا كانوا على ظهر الأرض التي يواجهها القمر فقد تكون هناك غيوم تمنع من هذه الرؤية من رؤيته، ولا بد ولا يمكن أن نحرف كلام الله الذي هو كالصريح والأحاديث التي هي صريح في انشقاق القمر من أجل أن هؤلاء لم يذكروه مع أنه حدث عظيم. وأما قولهم إن الأفلاك السماوية لا تقبل الانفكاك أو ما أشبه ذلك، فهذا هراء لا قيمة له في الواقع، لأن من خلق الأجرام السماوية؟ الله عز وجل، وهو قادر على أن يغيرها كما شاء. فالحاصل أن انشقاق القمر حسي حقيقي، والله تعالى على كل شيء قدير، لكن هم مع وجود هذه الآية أعرضوا وقالوا سحر مستمر. نعم. ثم سألوا الرسول بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعناد، فمنها أن قالوا كما في سورة الإسراء لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولم يجبهم الله إلا بقوله